قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الكهف، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى في الآية رقم 11: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ويعجب الإنسان لماذا قال ربنا تبارك وتعالى فضربنا على آذانهم. ومن الثابت علميا أن آخر حاسة يفقدها النائم هي حاسة السمع، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى فضربنا على آذانهم، تأكيدا على هذه الحقيقة أن آخر ما يفقده الإنسان مؤقتا من حواسه في خلال النوم هي حاسة السمع، وأول ما يستيقظ عنده حاسة السمع. لذلك قال تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وهي معجزة علمية حقيقية، لأن الإنسان لم يدرك هذه الملاحظة إلا في القرن العشرين أو حتى في العقود المتأخرة منه، مما يؤكد لكل ذي بصيرة بأن هذه الملاحظة التي جاءت في سورة الكهف لا يمكن أن تكون صناعة بشرية، بل هي بيان من الله الخالق. ويعنينا من هذه الآية العلاقة بين الضرب على الآذان والاستغراق في النوم. وإن كان الأمر قد تم بمعجزة إلهية، والأصل في المعجزات أنها لا تعلل، ولكن نص الآية الكريمة يشير إلى علاقة ما قال عنها بعض المفسرين هي حالة من الإغماء الطويل، ولكن الإغماء العادي إذا طال دون عناية طبية مركزة يفضي حتما إلى الوفاة. وقال البعض الآخر إن الله تعالى قد حجب وظيفة السمع عن هؤلاء الفتية كي يناموا ويستغرقوا في النوم، وإن كان الظاهر أنه سبحانه وتعالى قد أوقف وظيفة السمع عندهم بالكامل ضمن إيقافه لجميع وظائف الجسد، فآذانهم لا يسمعون بها رغم كونها موجودة، وعيونهم لا يبصرون بها مع كونها مفتوحة، وعضلاتهم لا يستخدمونها رغم كونها سليمة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا. وندرك من أن علماء الطب يقولون أن هناك ما يسمى الـ REM sleep أو REM sleep rapid eye movement sleep، يعني بسرعة شديدة العين تغمض ويستغرق الإنسان في النوم، ويعني تبقى حواسه كلها في معزل عن جسده إلا حاسة السمع التي بمجرد النداء عليه فإنه يستيقظ ذلك. Full sleep cycle includes both REM and اللي هو rapid eye movement and non-REM sleep slow wave sleep. يعني نعلم أن من ملاحظة الأطباء أن آخر حاسة يفقدها النائم هي حاسة السمع، وأول حاسة يتلقاها عند الاستيقاظ هي حاسة السمع. لذلك تكون هذه الإشارة من رب العالمين فضربنا على آذانه بالكهف سنين عددا إشارة علمية دقيقة تؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين. وبعدين نقرأ أيضا في نفس الصورة يقول رب العالمين وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كفيهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أولا الكلام عن علاقة الشمس بفتحة الكهف تحدد لنا بدقة شديدة أي الكهف كان هو كهف الفتح، لأن كثيرا من المعاصرين قالوا إن الكهف كان في اليونان أو كان في تركيا أو كان في سوريا أو كان في الأردن. والحقيقة هذا الوصف الذي جاء في القرآن الكريم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، لا ينطبق إلا على كهف فوهته في اتجاه الجنوب الشرقي في اتجاه القبلة تماما، وهي تنطبق على كهف الرقيم أو الرجيب في الأردن خارج مدينة عمان. ولذلك حدد ربنا تبارك وتعالى اتجاه فتحة الكهف بهذه الآيات، بهذه الآية الكريمة، حتى لا يعني يختلط الأمر على الناس. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طبعا معروف علميا أن هناك مرض اسمه تقرحات السريرية. المرضى خاصة كبار السن أو المقعدين إذا ناموا على جنب واحد لفترة طويلة تزيد عن الساعتين في المرة الواحدة، أو إذا كان إنسان مقعد في كرسيه يقعد على يعني جنب واحد أكثر من 15 دقيقة، فإذا ذلك يؤدي إلى ما يسمى بالتقرحات السريرية نتيجة لهذا الضغط، سواء والإنسان نائم أو الإنسان جالس في كرسي. هذا الضغط يمنع وصول الدم إلى الجلد فيؤدي إلى تهتك الجلد، ويؤدي إلى تقرحات قد تصل إلى ما دون الجلد من العضلات، وخاصة في المناطق التي توجد فيها بروزات عظمية كالعصعص، كالركبتين، يعني المعصمين، كل هذه الأماكن التي ترتكز على أجزاء عظمية هي أول المراكز التهابا. وهنا نرى الحكمة من قول ربنا تبارك وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لأنه شاء ربنا تبارك وتعالى ألا تصاب هذه الأجساد بأي تقرحات سريرية، لأن مثل هذه التقرحات قد تؤدي في النهاية إلى الوفاة. ونعلم أن الله تعالى قادر على كل شيء، لكن أراد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد لنا على أن هذا الكلام هو كلامه هو وليس كلام بشر، فنجد كل إشارة فيه لها من الحكمة ولها من الحق العلمي ما يؤكد على هذه الحقيقة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. عملية التقليب هذه لكي تحميهم من التقرحات السريرية التي قد تؤدي إلى هلاكهم. وأيضا تشعر المراقبين لهم إن كان هناك زوار أو مراقبين أنهم ليسوا موتى ولكنهم أحياء يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. وننتقل الصورة إلى قول ربنا تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وثابت أيضا فلكيا أن 300 سنة ميلادية تساوي 309 سنة هجرية. فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد لنا، والقرآن يستخدم السنة الهجرية، هذه العلاقة. فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني 309 سنة هجرية أو 300 سنة شمسية. ونأتي بعد ذلك إلى قول أحد المتحاورين في هذه الصورة المباركة في الآية رقم 37، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وتكلمنا عن عملية خلق الإنسان، وتأكدنا أن هذه المراحل مراحل حقيقية في خلق الإنسان، وسنفصل ذلك إن شاء الله في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.